ولكن لقد رأيتهم بعيني في الحرم لا يصلون مع المسلمين. في الحرم لا يصلون مع المسلمين، الشيعة لا يصلون مع المسلمين، رأيتهم بعيني. ودار حوار بيني وبين أحدهم فقال، يعني معنى كلامه، وإحنا نصلي وراء هذا الإمام ليه؟ ونصلي وراء هذا الإمام ليه؟ طب أنتوا جايين ليه؟ قال نحن جايين علشان نزور البقيع، يذهبون من أجل البقيع. إذن الحج عند الشيعة أن يزوروا البقيع، هذا الحج عند الشيعة، يروحوا عند المقابر هناك بداية آل البيت ويلطمون ويصرخون ويولولون ونحو من ذلك، ويعتبرون أن كل هذه المناسك لا قيمة لها.